في كتاب ملفوظات محمد إلياس أيضا هذا في صفحة 52، وهذا برضو أمر عجيب أعجب مما مضى، عنده تسبيحات اسمها تسبيحات فاطمة، هذا صفحة 52، كلام غريب. قال الشيخ رحمه الله مرة، رحمه الله مين؟ محمد إلياس. قال الشيخ رحمه الله مرة: كانت طريقتي في البداية، واضح هو اللي جامع الكتاب محمد منظور نعماني، العلامة محمد منظور نعماني، هم يذكرون يقولون العلامة محمد منظور نعماني، فهو بيقول: قال الشيخ رحمه الله: كانت طريقتي في البداية في تعليم الذكر هي المواظبة على تسبيحات فاطمة. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه تسبيحات فاطمة؟ بعد كل صلاة، انتبه، بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم الصلاة. يبقى أنا عندي هنا عدة أمور: أولا جبت منين تسبيحات فاطمة؟ واضح؟ طب ما أنت عندك حديث معاذ: إني أحبك يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن نسميه ذكر معاذ، وهذا تسبيحات فاطمة. وحديث أبو هريرة، طيب ما هو حديث أيضا أبو هريرة كلمتان ثقيلتان في الميزان، إذن هذا الذكر هريري، واضح؟ طيب لماذا تركت هذا وسميته هنا بتسبيحات فاطمة؟ ده أولا. ثانيا: بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أيضا تحتاج إلى دليل. ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة، والاستغفار 100 مرة صباحا ومساء. طيب ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، إذن تسبيحات فاطمة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين في عهد النبي والصحابة ذكر اسمه تسبيحات فاطمة؟ ائتوني بها، وخير الهدي هدي محمد، هتهالي وأنا معكم. تسبيحات فاطمة، هذا شبيه بقرآن فاطمة، قرآن فاطمة، تسبيحات فاطمة، ذكر فاطمة رضي الله عنها، ولكن أين الدليل على هذا الكلام؟ أين في القرون المفضلة كلمة تسبيحات فاطمة؟ جبتها منين؟ واضح؟ وهذا ليس كلام رجل عادي، هذا محمد إلياس الذي وضع الطريقة، واضح؟ الخطأ كم؟ 36، واضح؟ الخطأ 37، اسمع بقى، في صفحة 54 بيقول كلام غريب. هذا من؟ محمد إلياس. أنا بقولش اسم أمير جماعة فلان، لا، ده الكبير الذي وضع الطريقة. بيقول في صفحة 54 كلام عجيب، بيقول إيه؟ اسمع: وقال الشيخ رحمه الله مرة. قال الشيخ من اللي بيقول؟ خلاص مش عايزين نرددها، محمد العلامة محمد منظور النعماني، خلاص. حتى في الموقع جماعة التبليغ بيسموه العلامة المنظور محمد النعماني. بيقول: وقال الشيخ رحمه الله مرة: إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فبعض الناس يرتقون بالرؤية الصالحة ما لا يبلغون بالرياضات، لأنهم يتلقون على العلوم الصحيحة بالرؤية، العلوم يتلقون بإيه؟ بالرؤية التي هي جزء من النبوة، وكيف لا يرتقون؟ فلذا قيل إن بالعلم تزداد المعرفة، وبالمعرفة يزداد التقرب. إذن هذا أولا، العلم يؤتى بالمنامات. اسمع بقى الطامة الكبرى. ثم قال: في هذه الأيام تلقى إلي العلوم الصحيحة في الرؤية، فلذا حاولوا أن أنام أكثر. فبسبب النشوفية، إيه النشوفية دي؟ أنا مش عارف. فبسبب النشوفية كان لا ينام إلا قليلا. انتبه بقى، في هذه الأيام تلقى إلي العلوم الصحيحة في الرؤية، هذا كتاب بين أيدينا، وأنا اعتمدت أن أذكر الأخطاء في الكتب التي وقعت تحت يدي. واضح؟ إذن العلوم الصحيحة تلقى إليهم إيه؟ في المنامات. إذن أين وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أين هو؟ أين هو؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن العلوم الصحيحة يأخذها محمد إلياس من إيه؟ من المنامات في الرؤية. واضح؟ إذن هنا أحدث محمد إلياس مصدرا من مصادر التلقي بجوار الكتاب والسنة. واضح؟ وهذه طامة كبرى. في صفحة 55 اسمع: وليسمع جماعة التبليغ جميعا. من أين جاءت طريقة جماعة التبليغ؟ الكتاب ده بيوصي به ده. واضح؟ وبيوصون به. اسمع بقى، جماعة التبليغ جت ازاي؟ لنا ولا أنت الذي سنذكر. بيقول إيه؟ كان لا ينام إلا قليلا، فبعد مشورة مع الأطباء أدهنت رأسه بزيت فزاد نوم. يعني ما كانش بينام كتير، بعد ما الطبيب دهن دماغه بزيت بقى ينام كثير. انتبه. ثم قال الشيخ، بعد ما ادهنت بقى بالزيت، قال الشيخ: إن طريقة الدعوة والتبليغ أيضا قد انكشفت لي في الرؤية. الله أكبر. يبقى جماعة الدعوة والتبليغ في العالم كله مبنية على رؤية، على منام، على رؤية. انكشفت إيه؟ لرؤية. إذن ليست مبنية على كتاب وسنة، ليس بكلامنا، إنما بكلام من أسسها. واضح؟ انكشفت له الجماعة في إيه؟ في رؤية. واضح؟ كان لا ينام كثير، وبعد كده نام. واضح؟ فكانوا يحاولون له أن ينام. واضح؟ كان لا ينام إلا قليلا، نام. قال: بعد مشورتي مع الأطباء دهنت رأسه بزيت فزاد نومه. ثم قال الشيخ: إن طريقة الدعوة والتبليغ أيضا قد انكشفت لي في الرؤية. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وتفسير هذه الآية: قد ألقي إلي في المنام. أبشروا، خلاص اللي عنده تفسير يا أخوانا خلاص يعفى عليه، روح يولع فيه بقى. واضح؟ التفسير عندنا إيه؟ بالمنامات. عايز أفسر آية بالمنام. أدين ده؟ أهذا دين؟ ده دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ أهذا دين الإسلام؟ وتفسير هذه الآية: قد ألقي إلي في المنام، أي الأمة المسلمة، إلى آخره. يبقى الجماعة كلها على ايه؟ على منام، على رؤية. واضح؟ ليس كلامي ولا كلامك ولا كلام فلان، لا، هذا كلام من أسسها. الخطأ كم؟ 39. الخطأ رقم 39 في صفحة 56 و57. الزكاة، الزكاة بني الإسلام على 5، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، ومنها إيه؟ ومنها الزكاة. محمد إلياس بيقول الزكاة أقل درجة من الهدية، ومصرفها جماعة التبليغ. هنا بقى أقل درجة، أقل من الهدية. طب القول ده حكمه إيه بقى؟ أقل درجة من الهدية. نسأل الله السلامة والعافية. في صفحة 64 طم كبرى بيثني على قصيدة البردة. عارفين قصيدة البردة؟ ده في صفحة 64. اسمع، بيقول ثم قال، يقول إن قصيدة البردة للبصيري، قصيدة البردة البصيري الذي قال في النبي وإن من علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، قال إن قصيدة البردة في مدارسنا داخل منهج، داخلة منهج العلماء، وليس ذلك من حيث الأدب، من حيث الأدب بل لرقة القلوب ولزيارة المحبة النبوية. إذن بندرسها لزيارة الإيه؟ المحبة النبوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب، وأنا الفتوى معايا هنا، أجيبها لكم المرة الجاية إن شاء الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر هل يجوز، سئل هل يجوز قراءة البردة للبصيري، قال هذه القصيدة فيها كفر بواح. تقرأ بقى القصيدة، واضح؟ يقول فيها عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول إيه؟ يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ما في اللوح، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الغيب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الإيه؟ يعرف الغيب، وهذا كلام كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الشيخ ابن عثيمين فتوى نور على الدرب قال هذا قول كفر، وإن كنا لا نكفر البصيري، ده نص كلام ابن عثيمين، وإن كنا لا نكفر البصيري لعله كان جاهلا حين كتبها، ولكن القول كفر، كفر أكبر. واللجنة الدائمة أيضا قالت هذه قصيدة كفرية شركية. واضح؟ هذه القصيدة التي يقول فيها البصيري ومن علومك علم اللوح والقلم، بيقول فيها إيه؟ هذه لزيارة المحبة النبوية. واضح؟ وبيقول أيضا في صفحة 64 إذا وجد في كلام أحد 99 وجه نظر من الكفر وواحدة من الإسلام فإنما يسمى مسلما. واضح؟ إنما يسمى إيه؟ مسلما. طب لماذا لا تقول بأن القول ها قد يكون كفرا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، يعني هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن من المسائل لا يحكم على العبد فيها بكفر، ولا يحكم على القول أو الفعل فيها بكفر إلا بعد المعرفة. يعني مثلا اللجنة الدائمة سئلت عن رجل يذبح عند ضريح، ما حكمه؟ قالوا إذا كان يذبح لله، واضح، ولكن يريد هذا المكان فهذه بدعة، وإذا كان يذبح للضريح فهو كفر. وهذا ذكره الشيخ ابن باز أيضا في مجموع الفتاوى. كذا ذكروا الطواف، الشيخ ابن باز سئل عن الطواف بالضريح قال إذا كان يقصد الطواف للمقبور لصاحب الضريح فهو كفر، وإذا كان يقصد بالطواف لله ولكن في هذا المكان فإنما هي بدعة، لأنه اتبع طريقا غير طريق هذا الطواف. واضح؟ أيضا قال في ملفوظات صفحة 71 الذي يميز الإنسان من الحيوان هو النطق فقط. اللي يميز الحيوان من الإنسان هو إيه؟ النطق فقط. والله عز وجل يقول لقد كرمنا بني آدم. واضح؟ فهذا يذكرني بمن يقول الإنسان حيوان ناطق. الله المستعان. أيضا في صفحة 80 في صفحة 75 بيقول إيه؟ إن مشايخنا منعوا، محمد إلياس يقول إن مشايخنا منعوا غير السالكين قراءة كتب الصوفية، إنما السالكين الذين هم في تربية المشايخ المحققين فلا حرج عليهم في مطالعتها. إذن يحث أتباعه أن يطلعوا على كتب الصوفية. واضح؟ وهذا في صفحة 75. في صفحة 80 يقول الفاسق والفاجر يغفر لهم، الفاسق والفاجر يغفر لهم، وهذا غير صحيح، إنما هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في صفحة 112 وقد حث على عدم الأخذ بالأسباب صراحة. صفحة 112 يقول إن الدين الحقيقي عندي هو أن يعلم أن عالم الأسباب هذا، عالم الأسباب هذا الستر لأوامر الله التكويني، وأن يتيقن أن الفاعل ما يفعل في هذا الستر هو غير هذا، وفعل الله وأمره هو السبب الحقيقي، هو السبب الحقيقي. انتبه. الحاصل أن يعلم أن أمر الله الغائب هو السبب الحقيقي، الحاصل أن يعلم أن أمر الله الغائب هو السبب الحقيقي بدلا من السبب الظاهري. فبدل ما يجتهد في الأسباب الظاهرية فعليه أن يجتهد في إرضاء الله تعالى أكثر ليصلح له شأنه كله. إذن انتبه لهذا، بدلا من السبب الظاهر، فبدل ما يجتهد في الأسباب الظاهرية، إذن لا تجتهد في الأسباب الظاهرية. هذا قول الجبرية، هذا قول الجبرية الذين يكونون بنفي الأسباب. واضح؟ حتى إن بعض جماعة التبليغ، وهذا شائع فيهم جدا، واحد مثلا بيشرب مية فبيقول له خد بالك الماء هو الذي هو لم يرويك الماء، إنما الذي أرواك هو الله، الري من الله ليس من الماء. فهذا نفي للسبب، وهذا يؤدي إلى طوام. إذن سيحتج علينا الرجل الذي قتل، الله يعني ما قتلت، القاتل هو كان بأمر الله، صحيح؟ طب هتسجنني ليه بقى؟ سرق، والله هذا بأمر الله، أنا هخرج عن مشيئته، واضح الكلام؟ أنا هخرج عن مشيئته؟ لا، هذا هو فعل الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على فعله. العبد مجبور على فعله، واضح؟ وليس له مشيئة ولا إرادة، وهذا ضلال مبين. إذ لو أن العبد كان مجبور على فعله إذن فلماذا يعذب إذا عصى، ولماذا يعذب إذا كفر؟ فإن الله عز وجل خلقك وخلق فيك إرادة وخلق فيك قدرة، واضح؟ وهذا يحسها كل إنسان منا، واضح الكلام؟ فالقول بأنه مجبور هذا قول الجهمية والأشاعرة الجبرية. حتى ابن القيم بيذكر قصة في طريق الهجرتين، واحد من الجبرية كان هو المفتي، فدخل عليه سارق، على الوالي سارق، فبيقول له ماذا تقول في هذا السارق؟ فبيقول له ادي له 15 جلدة، ادي له 30 جلدة، عشان ايه؟ عشان سارق، هو اصلا بيقول بالجبر، فعلى قوله ايضا اصلا ايه؟ مفيش حكم لانه هو مجبور. ففي واحد قاعد فعارف انه اصلا من الجبرية، فالسارق ده اصلا كان احول، اللي دخل عليهم كان احول، فقال له ايه يا امير المؤمنين؟ ادي له 30 جلدة، 15 للسارقة و15 للحول، و15 ليه للحول؟ فالرجل الجبري ده بيقول له طب للحول ليه؟ قال له هو للسارقة ليه؟ عايز يقول له مش انت بتقول انه مجبور ها في السرقة؟ طب فكذلك لماذا تقول عليه حد إذا كان مجبور؟ واضح؟ وبيحتج بإيه؟ بيحتج محمد إلياس بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بنفي الأسباب. طب ما الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال تعالى فأنبتنا به بالماء جنات وحب الحصيد، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى كان يهاجر أخذ بالأسباب. الخطأ كم؟ ها؟ خطأ كم؟ 46. في صفحة 115 قال كلاما فيه إساءة أدب مع الأنبياء ومع الله، بيقول فإن علم الأنبياء وذكرهم كان تحت إشراف تعليمات الله. إيه ده بقى إن شاء الله؟ إيه تحت إشراف تعليمات الله دي؟ إيه إساءة الأدب دي؟ علم الأنبياء كان تحت إشراف تعليمات الله. إذن أنت وصفت الله عز وجل بصفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها نبيه، أنه كان يشرف. الخطأ 48 حصره الإيمان في الصدق، وهذا صفحة 121. بيقول الإيمان يعني اليقين الصادق على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان هو أن تصدق. الإيمان أن تصدق، وهذا ضلال مبين، لأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. ما فائدة إنسان مصدق صلي يقول لك والله أنا مصدق وأقيم الصلاة، أنا مصدق، أنا مصدق وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، حاضر أنا مصدق، ده ينفع؟ اعمل، صحيح؟ اعمل. الإيمان عند المرجئة قول، قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، وهو قول الغلاة الجهمية، واضح؟ وإذا كان الإيمان بالمعرفة إذن التكذيب يكون، الكفر يكون بإيه؟ ها؟ إذا كان بالمعرفة يكون بالجهل، واضح؟ الإيمان بالقول باللسان فقط، وهو إيمان الكرامية أتباع محمد بن كرام، على ذلك أن المنافقين كانوا مؤمنون، قالوا إن نشهد أنك لرسول الله والله يشهد أنك لرسوله، إذن قالوا، إذن معنى ذلك أن الإيمان أن المنافقين مؤمنون على إيمان الكرامية. وعلى إيمان الجهمية أن الإيمان هو المعرفة، أن فرعون كان مؤمن، قال الله عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، لقد علمت فإنهم لا يكذبونك، فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن على هذا التعريف ما فيش حد كافر، لا يهود ولا نصارى ولا، لأنهم كلهم يعرفون، لأنهم لكن ما اتبعوا، واضح؟ مرجئة الفقهاء الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، والعمل ليس من الإيمان، واضح الكلام؟ لكن لا، الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ذكر الله هذا إيه؟ لسانه، ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا خوف وهو عمل قلبي، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم إيمان آياته زادتهم إيمانا، هذا الإيمان إيه؟ يزيد، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه عبادة قلبية. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال، قال أولئك هم المؤمنون، واضح؟ فحصر الإيمان في الصدق. طب ما الكفار كانوا مصدقين فإنهم لا يكذبونك، إذن كانوا مؤمنين؟ هذا غلط، خطأ كبير جدا، خطأ عقدي فادح. إذا كان الذي وضع الجماعة هكذا، واضح؟ الخطأ كم؟ 48؟ ها؟ 48 في صفحة 128. اسمع بقى، دي بقى مش الشورى أم الدين، لا ده بقى الضلال المبين بقى، واضح؟ وأنا عايز أعرف الإخوة جماعة بتوع التبليغ دول، طب كيف يرضون بهذا الكلام؟ أنت عارف هنا بيقول إيه؟ قال كفرا محضا، وأقول قال كفرا حتى لا يأتي أحد ويقول إيه؟ أنت تكفره، لا، عندنا فرق بين القول والقائل. بيقول إيه؟ قال الشيخ رحمه الله: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إنني تحصلت على نعمة الدين من بيتكم. كان يتكلم عن رجل من يقال له أنه من بيت النبوة. بيقول له إنني تحصلت. خليني معك من الأول. حضر الشيخ حافظ محمد يعقوب بن الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي في الكنكوهي نور الله مرقده، وبرفقته إحدى نساء أهل البيت، أهل بيت النبوة يعني، أهل وإحدى نساء لا معذرة هذه خطأ مني، أهل بيت الشيخ، وغالب ظني أنها ابنة الشيخ الكنكوهي، لزيارة وعيادة الشيخ محمد إلياس، كان مريض راحوا إيه يزوروه، فطلبها الشيخ أيضا مع أخيها في حجرته من وراء حجاب، وأنني سجلت بعد ما قال لهم الشيخ في ذلك. قال الشيخ رحمه الله: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، إنني تحصلت على نعمة الدين من بيتكم. بيقول المرأة أني تحصلت على نعمة الدين من إيه؟ من بيتكم، وأنا عبد بيتكم. هذا في صفحة 128. فإذا يأتي عند العبد شيء حسن فعلى العبد أن يقدمه هدية لسيدته. إيه رأيك بقى؟ وأنا عبد بيتكم، هذه كلمة قال أي قال، هذا لا يحتاج إلى تعليق. مر على بعضه، نسأل الله السلامة والعافية. قل الحمد لله. إيه؟ بيقول أنا عبد بيتكم، خادمهم إيه؟ بيقول أنا بيقول وأنا عبد بيتكم. الخطأ 49. يبقى أنا عبد بيتكم، صاحب لسان الدعوة والتبليغ بيقول لك في صفحة 367: ومحمد الياس هو المجدد لهذه الملة. مجدد الملة بيقول الإيمان هو الصدق، ويقول أنا عبد بيتكم. واضح؟ وصاحب كتاب زاد الداعية بيوصي بقراءة الكتاب أهو أهو، مراجع لا يستغني عنها الداعية أهو، المرجع رقم 13 ملفوظات محمد إلياس. طب أنا راجل جاهل مثلا، عامي لا أفهم شيء، هاخد من الكتاب ده إيه؟ ها؟ ماذا سأخذ منه؟ سأخذ منه الإيمان هو الصدق التصديق فقط، وسأخذ منه أن الأحكام تبنى على الرؤية، وسأخذ منه كلمة أنا عبد بيتكم. واضح؟ الشيخ بيقول مراجع لا يستغني عنها الداعية. إيه بقى؟ المرجع رقم 13 ملفوظات الشيخ محمد إلياس أهو. كتاب ده يوزعوه على المساكين من الشباب بتوع جماعة التبليغ، يوزعوه على المساكين، ده الزاد، نسأل الله السلامة والعافية. في صفحة 148 ده الخطأ كم؟ الخطأ 50. في 148 بيقول: فإن حركتنا، سمى الجماعة بتاعته إيه؟ حركة. حركتنا هذه في الحقيقة هي تجديد وتكميل للإيمان. قف بقى هنا، الحركة دي سماها إيه؟ حركة، مش إحنا اللي سميناها، سماها حركة. بيقول لك تجديد وتكميل للإيمان. سؤال: أنت في الكتاب قلت أنا جاءتني الدعوة إيه؟ في المنام. طيب قبل مجيء الدعوة هذه القرون الماضية إيمانها ما كانش كامل؟ إن قلت نعم كان كاملا إذا نقضت كلامك، وإن كنت إن قلت لم يكن كاملا إذا أنت تستدرك على سنة النبي عليه الصلاة، بل وتستدرك على القرآن، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت وأتممت. فبيقول حركتنا في الحقيقة هي تجديد وتكميل للإيمان. الجماعة تكميل لإيه؟ للإيمان. إذن الصحابة منهم من لم يكمل إيمانه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ماتوا ولم يكمل إيمانهم، التابعون ماتوا ولم يكمل إيمانهم، تابع التابعين ماتوا ولم يكمل إيمانهم، حتى جاء الشيخ محمد إلياس بالجماعة حتى يكمل الإيه؟ الإيمان. كيف تقول هذا الكلام يا رجل؟ كيف يقول هذا الكلام؟ وكيف لشباب يتبعون هذا الكلام؟ كيف؟ الخطأ ها؟ ها؟ 51؟ الخطأ الماضي أم الآتي؟ الآتي 51. بيقول في صفحة 166 الفضائل أهم من المسائل، وهذا غلط، لأن الفضيلة شيء مستحب وهي صيغة من صيغ المندوب والمستحب، والمسائل منها الواجب بل والأركان، فكيف يجعل الفضيلة أفضل من المسائل؟ واضح. في صفحة 170 بيقول يجوز الخروج من الصلاة للدعوة، يجوز الخروج من الصلاة للدعوة. طب من أين أتيت بهذه؟ الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وأنت في عمل، إذا أردت أن تبطله عليك دليل، ما الدليل على هذا الأمر؟ هذا في صفحة 170 في الكتاب اللي الأخ صاحب زاد الداعي ومعاه لصنص شريعة، كاتب لي كده لصنص شريعة إسلامية وقانون، لصنص بيوصي بالكتاب يجوز للداعي أن يخرج من الصلاة الإيه؟ للدعوة. الخطأ 53. طيب هو قال كلمة إحنا مش هنعدها خطأ لكن هنعدها إلزاما له. بيقول في صفحة 170 بيقول اعرضوا كلامي على كتاب الله وعلى سنة رسوله. خلاص إحنا هنتحاكم لإيه؟ طيب تعالوا يا أخوانا نتحاكم إلى الكتاب والسنة، نضع كلام هذا الرجل إيه؟ الكتاب والسنة، مش إحنا اللي قلنا هو الذي قال في صفحة 170. طيب لو عرضنا أن هذه الطريقة جاءت برؤية المنام، لو عرضنا أن تفسير الآيات جاءني في المنام، لو عرضنا أن عبد بيتكم في المنام، لو عرضنا أن الزكاة أفضل، أن الهدية أفضل من الزكاة، وأن الزكاة مرتبة أدنى من الهدية، وأن يجوز أن تخرج من الصلاة للدعوة، إيه؟ والإيمان هو الصدق وغيرها، لو عرضنا كل كلام ده على الكتاب والسنة أيقبل؟ ها؟ صاحب المنتقى صفحة 440 اللي هو محمد علي محمد إمام بيقول لا تظهر في البيان عيوب الأمة فتزداد، يعني احنا ذكرنا الخطأ الأول لا تذكر عيوب الأمة، هنا بيقول لو ذكرتها هتزداد. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في عيوب الأمة، إذن كانت الدعاء يزيدون في عيوب الأمة، ها؟ هذا ضلال مبين، سبحان الله. وأيضا في صفحة 456 يبين ترك العلم، إنما الأمر كله خروج. نريد أن نقتصر لأن الوقت في صفحة 609 المنتقم بيقول إيه؟ نشعر بانشراح الصدر حين الخروج، فهذا دليل على صحة الخروج. فما الدليل على صحة الخروج؟ أننا نشعر بانشراح الصدر، واضح؟ هذه الكلمة بيقولها النصارى أيضا عند دخول الكنيسة، وبيقولها الناس الذين يجلسون حول الضريح، واضح؟ يقولون نحس بانشراح في الصدر، وبنقول انشراح الصدر ليس مصدرا من مصادر التلقي، واضح؟ لو كان انشراح الصدر مصدر من صدر التلقي، إذا ضيق الصدر ها ينفي هذا أيضا. وقد يكون العبد في بعض الأحيان إيمانه ناقص، فيدخل في الصلاة مثلا وهو إيه؟ مرهق. هذا يحس كل إنسان، صحيح؟ يدخل الصلاة وهو مرهق، هذا دليل على نقصان الإيمان. فقوله من شراح الصدر حين نخرج، بنقول أولا انشراح الصدر ليس مصدرا من مصادر التلقي. ثانيا، الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. عشان تثبت حكم شرعي ليس بإيه؟ ليس بانشراح الصدر ولا بالطمأنينة ولا بالراحة كذا، لا، إنما هو بالكتاب والسنة، واضح؟ يعني انظر الخوارج في معركة النهروان، جابر بيقاتل ابن الزبير، بيقاتل الخوارج مع علي بن أبي طالب، بيضرب الخارجي بالسيف، واضح؟ فبيقول له خذها وإلى النار. فالخارجي بيقول له إيه؟ بيقول له ستعلم أينا غدا أولى بها صلية. بيقول له بقى هتعرف يوم القيامة مين اللي هيخش جهنم. ده بيقول لي مين؟ بيقول لي الصحابي، واضح الكلام؟ بيقول لي إيه؟ بيقول لي الصحابي ستعلم أينا غدا أولى بها صلية، هتعرف بكرة مين اللي هيخش جهنم، بس هتشوف، واضح؟ فمسألة الشعور الذاتي هذه لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. كان يقول لك أنت بس تعال تعال معنا بس في الميدان، بات معنا بس، هتحس كده بريحة عرق وحاجة يعني. تعال بس اقعد معنا يومين كده، واضح؟ اخرج معنا في المظاهرات كده، تحس كده براحة نفسية. الكل يقول هذا الكلام، والشيطان يفعل فيك هذا الأمر حتى يمدك في هذا الأمر، واضح؟ الخطأ 57 في كتاب جماعة التبليغ صفحة 21 يقول أن إلياس يتمتع بعلاقة خاصة مع الله. علاقة خاصة، هذه الكلمة عند الصوفية، واضح؟ وانكشفت الطريقة لإلياس، وإلياس أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب اللسان في صفحة 170 حث على خروج النساء للتبليغ. صاحب اللسان ده صفحة 170 حث على خروج الايه؟ النساء للتبليغ، كمان النساء. الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن. ومتى كانت عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة رضي الله عنها تخرج لتعلم الناس؟ متى كان هذا الأمر؟ بل أن الشيخ الألباني رحمه الله بيقول بأن تبليغ النساء في المساجد بدعة محدثة، يعني النساء يجلسن في المساجد ليعلموا النساء، ليعلمن النساء في المسجد، هذه بدعة محدثة. متى كانت فعلتها عائشة؟ أتت بنساء الصحابيات في المسجد وتعلم الصحابيات في المسجد، متى كان هذا؟ وكانوا هم أحرص على العلم منا، واضح؟ ده إذا كان هذا في المسجد، فكيف لو قيل لها اخرجي ثلاث ايام وثلاث شهور وسنة وسنة ونصف، وتروح الهند وتروح باكستان وتروح افغانستان وتروح مش عارف الشيشان فين يا اخواننا الكلام ده جبتوه منين؟ المرأة المصوم تخرج بهذا الامر؟ نسأل الله السلامة والعافية. أنا أريد أن ألخص لكم الدينامو. عارفين الدينامو؟ هذا الخطأ كم؟ 59. احنا عدينا شوية حاجات. 59 الدينامو. الدينامو ده واحد بيبقى هو اللي قاعد في المسجد والناس في الجولة. سمعتوا عنه قبل كده؟ ها؟ قاعد في الذكر، ولو الجولة في الخارج لم تفلح يبقى الرجل الدينامو ده هو اللي ايه؟ هو اللي ما كانش مخلص. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا أولا. ثانيا، جبتوا منين الدينامو ده؟ فين كان في عهد الصحابة والتابعين ان واحد يبقى قاعد واضح وبيشغل وبيوصل بره؟ فين ده؟ جبتوها منين؟ ايه؟ لا، في ناس بتقعد، مش قصة واقف او قاعد، احنا قصة الدينامو ده جبتوها منين؟ جبتوها منين؟ ها؟ حاجة غريبة جدا. هذه بدعة، بدعة في الدين، واضح؟ الخطأ كم؟ 60. تقسيم الناس إلى 4 أقسام: إلى أحباب، وإلى محب، وإلى مشوش، وإلى معارض. يا أحباب أو محب أو مشوش أو معارض. الأحباب هم من كانوا داخل الجماعة، وقد نخرج عن الأصل فيقال لغير من في الجماعة يا أحباب، واضح؟ والمحب هو من كان خارج الجماعة ولكنه يواليهم، هذا محب. والمشوش هو من انقطع عن الجماعة. والمعارض هو من يعارض دعوتهم. التقسيم هذا من أين؟ تقسيم الناس هذا من أين؟ وما الدليل عليه؟ وهذا المعارض إذا عارضكم بدليل من كتاب أو سنة يقبل أم لا؟ ها؟ وهذا المشوش الذي ترك هذه الأمور التي ذكرناها كلها الذي سميته مشوشا، أيكون مشوش من يترك هذه الأمور؟ أنا عبد بيتكم، والإيمان هو الصدق، والزكاة كذا، والرؤى المنامية كذا، أيكون مشوش وداخل الجماعة أحباب؟ ها؟ ادعاؤهم الحرص الشديد على الدعوة ورعا كما في لسان الدعوة، يحث على الدعوة ويحث على الخروج فيها، واضح؟ ولو كنت صادقا في دعواك هذه الدعوة لبينت وتكلمت في أمراض الأمة. أنا جلست مع دخلت مسجد، فبعد الصلاة إن فلاحنا ونجاحنا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كذا، قاعد يتكلم بكلام لو قاعد أمامه شيمون بيريز مش هينكر عليه، لو أمامه نتنياهو لا ينكر عليه. ليه؟ لأنه بيتكلم توحيد ربوبية. بعد ما انتهت الجلسة فجلست معه، قلت لهم يا إخوان، يا جماعة، يا ناس، لماذا لا تطلب العلم الشرعي؟ فأنت تتعلم التوحيد وتعلم الناس العقيدة، وأنت تتعلم الفقه وتعلم الناس الحلال والحرام، وأنت تتعلم المصطلح وتعلم الناس الصحيح من الضعيف، وأنت تتعلم كذا. ما كان منهم إلا أن نظر بعضهم إلى بعض، ثم نظروا إلى أميرهم، ثم نظر هو إليهم نظرة حدة، ثم قاموا وتركوني. خلاص، اعرض السنة ولا يضرك. والله هذه نصيحة، ولكن لا تحبون الناصحين. صاحب اللسان يقول في صفحة 126، وهذا الخطأ الكم؟ ها؟ 62، بيقول: الله عنده خزائن النعم وخزائن النقم، وأهل السنة يقولون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. قال الشيخ ابن عثيمين في العقيدة الوسطية، قال: والشر في المفعولات لا في الأفعال. وهذا ذكرناه في مسألة القدر. يعني مثلا ابن القيم في شفاء العليل بدأ هذه المسألة بقوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، انتبه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نزع الملك هذا خير للمنزوع أم شر له؟ ها؟ شر له، صحيح كده؟ انظر الآية: وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إذن فعله في النزع، واضح؟ فعله إيه؟ خير، لكن في المنزوع للمنزوع شر، لأنك لا تعرف الخير، قد يكون ملكك هذا يدخلك جهنم. المرض هو لك شر، مصاب، واضح؟ وفعل الله فيك هو الخير. انظر لجانب الخير، يرفع الدرجات ويعلمك الصبر ويعلمك كذا ويعرفك أنك ضعيف، واضح؟ ويكفر عن السيئات. فالخير في أفعاله، واضحت المسألة؟ مفهوم؟ من هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، وقوله عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي في المفعولات. قدر عليك مرض هو شر لك، تؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي فعل فيك هذا، وفعله خير، واضح؟ قال ابن القيم: فإن الله لا يخلق شيئا شرا محضا، لا يخلق شيئا شرا محضا. ومن هنا تفهم: والشر ليس إليك. فلما بيقول عنده خزائن النعم وخزائن النقم، إذا نسب الشر إلى أفعاله ليس إلى مفعولاته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليك. ومن هنا إبراهيم عليه السلام قال: وهو الذي يطعمني ويسقين، يطعمني ويسقين، وهو الذي يمرضني ويشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذا نسب الشفاء إلى الله، ونسب المرض إلى نفسه، واضح الكلام؟ انظر، فهذا خطأ أيضا عقدي. صاحب اللسان صفحة 130، الخطأ كم؟ 63. قال: دعوة الأنبياء هي نفي ما سوى قدرة الله. دي دعوة الأنبياء، نفي سوى ما قدرة، نفي قدرة ما سوى الله. وهذا هو توحيد المشركون، لأن المشركون كانوا يعرفون أن الله هو القادر وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت، يعرفون هذا أنه القادر. فالأنبياء جاءوا ليثبتوا أن الله هو القادر لا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فهو قادر. هذه ليست دعوة الأنبياء، هذا كذب. إنما دعوة الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا غلط. ذكر هذا في صفحة 230. الخطأ رقم، صاحب اللسان بيقول صفحة 281: من لم يتحلى بالصفات الستة لن يرضى الله عنه. من لم يتحلى بالصفات الستة لم يرضى الله عنه. طب كلها في أصول الإيمان الستة. إذن من لم يخرج لم يرضى الله عنه، لأنها من أصول الصفات، بل إن كل الصفات ترجع إليها، إلى الخروج. ده أولا. ثانيا، ما الدليل عليه؟ يعني ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنه لن يرضى الله عنه؟ هذا تحتاج إلى نص وحي واضح، ولا أنت رأيتها منام برضو؟ خلاص احنا خلاص ان شاء الله. احتجاجهم بترك المباحات للوقائع التي في حياة الصحابة للكندهولي، ده الخطأ رقم 65. في حياة الصحابة، كتاب حياة الصحابة، في احاديث واثار ضعيفة وموضوعة، واضح. فيترك المباحات، يقول لك زهدا هترك الأكل ده زهد، هترك العصير والشراب ده زهد، سأترك هذا المشروب زهدا. التعبد إلى الله بالمباحات المجردة بدعة. مثلا، انتبه لهذه المسألة، أنا مسألة أصولية. المباح إما أن يفعل لذاته، وإما أن يترك لذاته، وإما أن يفعل لغيره، وإما أن يترك لغيره. الشاطبي في كتاب الموافقات كتب في المباح فقط 220 صفحة فقط، خلاصة المبحث كله بين يديك، ها هو، خذه هنيئا مريئا. المباح إما أن يفعل لذاته، وإما أن يفعل لغيره، وإما أن يترك لذاته، وإما أن يترك لغيره. إذا فعل لذاته مكروه، وإذا فعل لغيره مستحب. سأفسر لك ما معنى هذا. وإذا ترك لذاته بدعة، وإذا ترك لغيره مستحب. يعني الأكل والشرب من إيه؟ من المباحات. واحد بيقول لك أنا هترك الأكل والشرب ده، يعني مثلا عنده في البيت عامله مثلا طعام جيد، فهو نفسه في الأكل ده، أكل شهي جدا، فيقول لك لا، أنا عشان نفسي اشتهيته هتركه لله. إذن هو ترك المباح لإيه؟ لذات المباح. ترك المباح والتعبد إلى الله بتركه بدعة. خلاص، خد بالك بقى. واحد جيب الليل اتحط له برضو أكل، ووضع له طعام شهي جدا، لكن ده عنده مذاكرة، وعنده حفظ قرآن، وعنده حفظ أحاديث، وعنده قيام ليل، ولو دخل في الأكل ده الله المستعان، لا قرآن ولا سنن ولا قيام ليل ولا فجر حتى ولا ظهر كمان، واضح الكلام؟ فيقول لك إيه، لا ابعدنا يا سيدي عن الأكل ده، أنا إيه، خد لي كده حتة جبنة وخلاص، ابعدنا عن الأكل ده. ترك المباح لذاته أم لغيره؟ لغيره. أجر به. ومن هنا تفهم قول معاذ في صحيح البخاري: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أن يؤجر بالمنام فقط لمجرد أنه هينام؟ واضح، يقول لك أنا عايز أنام ساعتين لله، ده ينفع؟ لا، هذه بدعة. لكن بينام يقول لك عشان أعرف أقيم الليل، عشان أقوم الصبح، عشان عندي صلاة فجر، عشان أعرف أقول أذكار بعد الفجر كويس، مش كل شوية أصلي الفجر وأقول أذكار وأنا بنام. لا، عايز أنام بدري شوية عشان إيه؟ أقوم فايق كده أقول الأذكار الصبح، وعندي حفظ قرآن، وعندي برضو عمل عشان أعف أهل بيتي. إذن هو نام له إيه؟ أجر. إذن فعل المباح لغيره فله أجر. لذلك هنا معاذ قال إن لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن هنا فعل المباح، نام، أكل، شرب، فعله لذاته ها مكروه، لله يقول لك أنا هاكل واشرب لله، ها هنام لله، بدعة. لغيره عشان أصلي، عشان أقيم الليل، عشان أعرف أذاكر كويس الصبح، كذا كذا، صار مستحبا. إذن المباح قد يكون مكروها إذا فعل لذاته. واحد عايز بيعمل مباح، عايز يلعب كورة، عايز مش عارف إيه الكلام ده، لذاته، لذات اللعب، لك عشان نرفع عن نفسنا شوية، لذاته مكروه. حتى الذين أباحوه كمثل الشافعي وأحمد وابن حزم، واضح؟ قالوا لذاته لا، إنما يفعل لإيه؟ إذا كان لغيره. رجل أحس بسآمة مثلا في الطاعة، وأحس بثقل في الطاعة من كثرة مثلا الطاعة، وكثرة قراءة القرآن، وكثرة التعليم، وكثرة العلم، وكذا وكذا، فيقول لك أعمل شيء من المباح بس عشان إيه؟ أرجع نشيط مرة أخرى إلى الطاعة. إذن فعلها لغيره، كما ذكرنا ذلك في حديث ازهد في الدنيا يحبك الله في 40 نووية. وضحت المسألة؟ إذن عمل المباح لذاته مكروه، يفعل المباح لله بدعة، يفعل المباح لغيره مستحب. وضحت المسألة؟ طيب، هيترك المباح لله؟ يقول لك أنا هسيب الأكل ده والشرب ده لله، بدعة، لأنك حرمت على نفسك شيئا قد أحله الله لك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للثلاثة الذين أرادوا أن يتركوا المباح، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أنهم أرادوا أن يتركوا المباحات، لكن عايزين يتركوها لإيه؟ لله. فترك المباح لله ها بدعة، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فعل المباح لله بدعة. واحد يقول لك أنا عايز أمشي من هنا، واضح، لغاية وسط البلد لله، أتقرب بهذه الخطأ إلى الله، والشمس بقى تضرب فيك كده في عز الظهر وتعرق وتسود وحالتك إيه، بس ليك أجر، ده لله، أنا همشيها لله، هذه بدعة. صحيح؟ هذه إيه؟ هذه بدعة. وانظر إلى الرجل الذي نظر أن يصوم ها يحج ماشيا ويصوم قائما ولا يستظل. النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يفطر وأمره أن يستظل، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. فعل المباح لذاته مكروه، فعل المباح لله، تتقرب المباح إلى الله هكذا، هذه بدعة، لأن القرب عبادة وتحتاج إلى دليل. أن تفعل المباح لغيره هذا مستحب، تترك المباح لذاته أنا هترك هذا المباح لله، هذه بدعة، تترك المباح لغيره كما ذكرت لك أمثلة. هذه مسألة عض عليها بالنواجذ، مهمة جدا. واضح المسألة؟ طبط لك إيه هذه المسألة. ومن هنا علماء الأصول قالوا إيه، كيف طرحوا مسألة، كيف يكون المباح من الأحكام التكليفية، والتكليف إلا إما أن يكون أمر وإما أن يكون نهي، والأمر هذا إما أن يكون استحباب وإما أن يكون واجب، وإما والمحرم هذا إما أن يكون مكروه وإما أن يكون محرم لعين. طب المباح ده حكمه إيه؟ ما هو هذا أمر إيه؟ مخير فيه العبد، فكيف يكون في الأحكام التكليفية؟ قالوا وضع في الأحكام التكليفية لا لذاته وإنما من باب غيره، وإنما من باب إيه؟ غيره. ونص على هذا ابن القيم في إعلام الموقعين، هذا مبحث خطير جدا. واضح؟ ومن هنا لما قالوا إيه؟ المظاهرات في الأصل، الأصل فيها الإباح، الأشياء الأصل فيها الإباح، فالمظاهرات ما الدليل عليه؟ واضح؟ الأصل في الأشياء الإباح، وهذه مظاهرات ما الدليل على تحريمها؟ فبنقول لهم من كلامكم حجة أيضا، لأن الأصل في الأشياء الإباح والتقرب إلى الله بالمباح بدعة. فهمت؟ وانت بتعمل التظاهر ده تقربا إلى الله، يبقى تقرب إلى الله بمباح بدعة. صحيح ولا لا؟ الدوام الخطأ كم؟ 66. الدوام على الدعاء الجماعي بعد كل بيان، صحيح؟ ها؟ الدوام على هذا الدعاء الجماعي بعد كل إيه؟ بعد كل بيان، هذه إلزامها إيه؟ هذه بدعة. ما الدليل عليها؟ هل كان النبي عليه السلام إذا كان يكلم الصحابة بعد أن ينتهي من الكلام النبي عليه السلام كان يرفع يديه ويؤمن الصحابة خلفه؟ هل هذا إلزاما؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا؟ لا. ما الدليل على هذا؟ والدعاء عبادة، والأصل في العبادة التوقف والمنع حتى يرد الدليل بالإذن. ما تقول ليش وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن هذا احتجاج بأصل الدعاء وأن لا أنكره، إنما أنا أتكلم في صفة الدعاء. هل كان النبي يفعل هذا؟ واضح الكلام؟ طيب نكتفي بهذا عشان الوقت. إذن كم؟ 66 خطأ ما بين كفر أكبر وبدعة ومعصية، صحيح؟ فنسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية، ونسأل الله أن يردهم إلى حظيرة السنة ويرد كل من خرج عنها إليها. نسأل الله أن يثبتنا على الحق جميعاً.